بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة عظيمة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الحلقة 45 إن شاء الله تعالى من رحلتنا إلى الآخرة، وهي الختامية إن شاء الله، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. رحلتنا إلى الآخرة محطات أسلفت الحديث عنها، منها محطات رئيسة تمثلت في المقدمات لتلك الرحلة، وأحداث هذه الرحلة ونتائجها بنهاية المطاف فيها. أما مقدماتها فالكلام عن الآخرة ومعناها واليوم الآخر وأسمائه في القرآن والأدلة على البعث بعد الموت وإمكانية الإعادة والفناء وحياة البرزخ، والحديث عن علامات الساعة الصغرى والكبرى. ثم المحطة الثانية يوم البعث والوقوف على أرض المحشر وأخذ الصحف وميزان الأعمال والحوض والمرور على الصراط والقنطرة والمشاهد التي تراها يوم القيامة. ثم خلو النار من عصاة هذه الأمة، وخروج آخر واحد يدخل الجنة. ثم المحطة الأخيرة حيث الكلام عن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. ومضى بنا الكلام حول نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار في محطات صغيرة تناولنا منها دخول المؤمنين الجنة ودخول الكافرين النار. ثم الحديث عن النار ذاتها من حيث شدة حرها وشدة سوادها وبعد عمقها وشدة عذابها. ثم الحديث عن الجنة نفسها من حيث سعتها وطيب ريحها وقصورها وتفاضل أهلها. ثم تحدثنا عن ألوان من النعيم والعذاب، فكان الكلام عن طعام أهل النار وشرابهم، ثم الكلام عن طعام أهل الجنة وشرابهم. ثم تحدثنا بفضل الله تبارك وتعالى عن لباس أهل النار وفراشهم وعن لباس أهل الجنة وفراشهم، مضافا إلى ذلك الحديث عن أسرتهم وعما فوق الأسرة من الحور العين. ثم تحدثنا عن ذلك بفضل الله تعالى، وأصل بكم إلى نهاية المطاف، نهاية المطاف، الكلام عن عذاب أهل النار المعنوي ونعيم أهل الجنة المعنوي. في عذاب حسي ذكرنا أطرافا منه، وفي عذاب معنوي فوق العذاب الحسي المشار إليه في قول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولأنهم كفروا، ولم يكفروا فقط بل صدوا عن سبيل الله وأفسدوا في أرض الله، فجاءت زيادة العذاب تقابل زيادة الكفر بالفساد والصد عن سبيل الله. إنه العدل الرباني. أبدأ بالكلام عن عذاب أهل النار المعنوي، لأختم بالكلام عن نعيم أهل الجنة المعنوي، ليكون إن شاء الله مسك الختام، ونسأل الله حسن الختام. أهل النار فوق عذابهم الحسي الذي أسلفته والذي بينت صورا وألوانا منه، يأتيك الحديث عن عذابهم المعنوي، وذلك بألوان من التوبيخ والتقريع والتأنيب. وقد يكون التعذيب أحيانا بمثل هذا أشد من التعذيب الحسي، يعني لما يكون إنسان في الدنيا عنده قدر كذا من الإحساس، عنده دم كما يقال، واحد يبدأ يلومه ويعنفه بكلام يشتد عليه: والله يا شيخ لو أنت يعني كنت ضربتني علقة، جلدتني، كان عندي أهون من هذا الكلام الذي كان بمثابة السياط التي توزعها على جسدي. موجود هذا في الدنيا، ولكن العذاب في الآخرة فيما لا يخطر لك على بال. فما إن يستقر أهل النار في النار وتجتمع الزمر الأول مع الأواخر والأواخر مع الأول، كما في الآية: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فيكون لهم أول ويكون لهم آخر، فلا تكاد تستقر هذه الأمم الهالكة والزمر الخاسرة في جهنم عياذا بك اللهم، بعد أن ألقوا فيها مهانين حقيرين ذليلين، حتى ينزل بهم عذاب نفسي أليم مهين. ذلك هو عذاب التوبيخ واللوم والتقريع والتأنيب الذي يتلقونه في صور متعددة، منه ما يكون من ملائكة العذاب خزنة جهنم والعياذ بالله، من ملائكة العذاب الموكلين بهم، كأن يقولوا لهم وهم يعذبونهم: ألم يأتكم نذير، أي رسل ينذرونكم، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، أو إن أنتم إلا تكذبون. آية في الملك، آية في ياسين: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. كذلك يحكي الله عز وجل هذا التوبيخ بقوله خزنة جهنم هم يقولون لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. سورة الزمر يقال لهم أيضا وهم يعذبون هذه النار التي كنتم بها تكذبون، كما في سورة الطور. ثم يقال لهم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ويزيدونهم من هذا العذاب حتى يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي ليس لكم عندنا إلا العذاب بأنواعه وصوره المتعددة، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كل هذا التوبيخ والتقريع والتأنيب الذي جاء بيانه في كتاب الله عز وجل، وما ذكرناه على سبيل المثال للحصر. ثم هاك نوعا آخر من العذاب المعنوي، وهو التلاوم، حين يلوم بعضهم بعضا من كان سببا فيما هم فيه. يعذبون وكل ينظر إلى الآخر ويقول له أنت السبب، أنت الذي جريتني لهذا وأتيت بي هنا، وأنت لكذا. ماذا؟ لا أبلغ من القرآن حين يعرض صورا من التلاوم تحكي لك واقع القوم وهم ينالون عذابا فوق العذاب في جهنم والعياذ بالله، فيما أسميناه بالعذاب المعنوي. سجل القرآن الكريم في مواضع عدة حوارات أهل النار مع بعضهم في تلاومهم، وحين يصدقون في هذا التلاوم في وقت لا يجدي فيه صدق ولا اعتراف بحق. فيقول ربنا عز وجل عنهم في سورة الأعراف: كلما دخلت أمة لعنت أختها. يا الله، التحية عندهم التلاعن، ما هو سلام. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فيفصل ربنا في القضية: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.

الاضطرار. كنا نعدهم متطرفين، وفي الأخير يقال عنهم الآن أهل الشر. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. الله أكبر. صور حقيقية من التلاوم والتلاعن، فضلا عن التبكيت والتوبيخ والتقريع والتأنيب. يتوج هذا العذاب المعنوي لأهل النار بتبرؤ إبليس منهم. الكل يقول لي إبليس أنت السبب، أنت السبب. فإذا بإبليس يتبرأ منه ليس سرا، وإنما يخطب خطبة إبليسية في نار جهنم لها من البلاغة ما سطره القرآن. نعم، من أغرب ما يعرف عن أهل النار من أحوال في غاية العجب أن يخطب فيهم إبليس خطبة من أبلغ الخطب وأفصحها وأشدها أثرا ووقعا في نفوس سامعيها. أقمأهم الله وإياه، سواء الخاطب والمخطوب، فقد نصب لإبليس منبر من نار فيرقاه فيخطب أهل النار عليه فيزيدهم في كربهم وطول حزنهم وشدة إبلاسهم، وذلك لما يكسبهم خطابه من الندامة، الندامة الممضة والحسرة القاتلة. وقد سجل القرآن الكريم هذه الخطبة الإبليسية في سورة إبراهيم، فلنستمع إليها. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعوذ بالله تعالى. فكم تكون حسرتهم، وكم تكون غصتهم. ومن ثم فإنهم يزدادون بكاء ويزدادون عويلا ويزدادون حسرة. فأمام ألوان العذاب المذكورة من حسية ومعنوية، نجد بكاء أهل النار وعويلهم، لأن العويل والبكاء من لوازم معاناة المخاوف والآلام، ومقاساة الشدائد والأهوال، ودار البوار وسكانها لا يبرحون يتجرعون الغصص ويتذوقون من العذاب ألوانا، فيكونون في حزن دائم وعذاب لا ينقطع ولا يخفف عنهم، ومن ثم لا يملكون إلا البكاء والعويل، ولا يستنكر عليهم الصياح والنواح، فهم يتضاغون فيها ويتصايحون، وبالويل والحسرة والثبور يدعون. وهذا القرآن الكريم يقص علينا طرفا مما به يدعون، وسوف يقولون، فيقول ربنا سبحانه: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. نسأل الله العافية. كذا في سورة الفرقان، ومن الفرقان إلى سورة فاطر: وهم يصطرخون فيها، يصطرخون ينتهي عنده الصراخ فيطلبون صراخا آخر، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيرد عليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن أهل النار يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، إن أهل النار يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم، يعني مكان الدمع. ويأخذ أهل النار في النداء مع العويل والصراخ، فماذا يقولون؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا مع الخزنة. فيقول بعضهم لبعض: ادعوا رئيس الخزنة، فيدعون مالكا، فيقولون كما حكى القرآن: ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك. يرد عليهم مالك: أتدرون ماذا يريدون؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الله السلام، ماكثون. فين الدليل على انه في فناء الجنة ولا النار ولا فناء اهلهما؟ قال إنكم ماكثون. فيقول بعضهم لبعض لن يرحمكم إلا ربكم، فتعالوا ننادي على الله جل في علاه، فينادون فيقولون قالوا ربنا ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. تأتي إجابة الله عز وجل لهم قاطعة، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فعند ذلك ينقطعون عن الكلام فيزداد عليهم العذاب، لأنه كان لهم في الكلام متنفس وقد منعوا به وقد منعوا منه، ثم يتصل عذابهم لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا لحظة ولا ينقطع أبدا، بل يزداد كلما خبت زدناهم سعيرا. نعوذ بالله. وقال ربنا كذلك كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومن أشد ألوان العذاب المعنوي لأهل النار لا يكاد يخطر لك على بال، ماذا؟ حرمانهم من رؤية الله عز وجل وحجبهم عنها وحجبهم عنها. قال تعالى في بيان هذا المعنى العظيم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم. يعني حجبهم عن رؤية الله عز وجل هذا في كفة واحدة، ثم إنهم لصالو الجحيم على ما فيها من ألوان العذاب المهين في كفة واحدة. فنسأل الله العفو والعافية. اختصرت لكم القول اختصارا في الحديث عن صور العذاب المعنوي لأهل النار دون تفسير للآيات المتلوة حتى يتسع الوقت للكلام عن صور نعيم أهل الجنة. من حيث النعيم المعنوي فوق الحسي، وبه نختم الكلام بإذن ربنا الملك العلام، سائلين الله تعالى حسن الختام كما نسأله سبحانه وتعالى الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. صور من نعيم أهل الجنة يجمع بين الحسي والمعنوي أحيانا فماذا لأهل الجنة من النعيم منذ أن كانوا عند باب الجنة وعند دخولهم الجنة؟ وليتك تحدث بينك وبين نفسك مقارنات كيف حال الكفار عند دخولهم النار وحال المؤمنين عند دخولهم الجنة. عند باب الجنة شجرة عظيمة ينبع من أصلها عينان قد خصصت إحداهما لشراب الداخلين والثانية لتطهيرهم، فإذا شربوا من الأولى جرت في وجوههم نظرة النعيم فلا يبأسون أبدا، وإذا اغتسلوا من الثانية لم تشعث أشعارهم أبدا. وأما المعنوي في هذا المضمار مصداقه في كلام العزيز الغفار: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، نسأل الله من فضله. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نظرة النعيم وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا. وها هم عند باب الجنة تتلقاهم ملائكة الرحمن لتستقبل وفود الرحمن عند دخولهم دار السلام ليكون أول المستقبلين لهم خازن الجنان، ثم الملائكة الموكلون بنعيم الجنة وأهلها، فكيف يكون اللقاء وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون؟ ويأتي الخزنة بعضهم إثر بعض ليقولوا لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإذا ما دخلوا جاءت الملائكة تحيي وجاءت الملائكة ترحب مرحبين محيين مسلمين مكرمين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. مثل ما تكون انت ضيف عزيز تجد اهل البلد ينتظرونك عندما تأتي لتدخل، والعند السيارة والعند الطيارة، وبعدين لغاية لما تدخل المكان الذي انت فيه هذا يدخل ويسلم، وهذا بالبخور وهذا بالماء وهذا بالطعام والشرب، فرحة وبهجة وقرة عين، وده حاجة عادية في الدنيا، إنما في الجنة تخيل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، صبرتم على الطاعات فأديتموها وعن المعاصي فهجرتموها وعلى المصائب والابتلاءات فرضيتم بقضاء رب الأرض والسماوات، سلام عليكم بما صبرتم فنعم ما عقب الدار. فشتان شتان بين استقبال الملائكة لأهل الجنة واستقبالهم لأهل النار. كما ذكرتك وذكرت لك هذا وفي الوقت نفسه الذي يتلاوم فيه أهل النار مع بعضهم البعض، انظر كيف يكون حال أهل الجنة مع بعضهم البعض. كما حكى ربنا سبحانه وتعالى وأخبر وقال: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هناك التلاوم والتلاعن والتقريع والتهكم. هنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ما في واحد يعطي ظهره للآخر. لا يمسهم فيها نصب ولا تعب ولا هم ولا غم ولا حزن وما هم منها بمخرجين. يلقي بعضهم التحية والسلام على بعض. تحية أهل الجنة السلام كما هي تحية الإسلام في الدنيا، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا سلام المؤمنين مع بعضهم البعض، ومن قبله سلام الملائكة عند دخولهم الجنة وعند تحيتهم بعد الدخول. ولهم من قبل ذلك ومن بعد ذلك وأفضل من ذلك السلام من ربهم السلام: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام سلام قولا من رب رحيم. المؤمنون في الجنة في شغل فاكهون، تحيات وتهاني وتسليمات وتبريكات وزواج، كما ورد في شغل فاكهون هم وأزواجهم. قال ابن عباس: فض الأبكار، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة قريبة التناول منهم، ولهم ما يدعون أي شيء يخطر لهم على بال. وفوق كل هذا النعيم سلام، يسمعون سلاما ممن؟ قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم، أي أن الله عز وجل يسلم عليهم من بعد تسليم الملائكة وتسليم المؤمنين. انظر إلى هذا النعيم، النعيم المعنوي. ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة في الأسرة الواحدة من هو في درجة غير الدرجة، ولا يكتمل النعيم إلا أن يرى الأب مثلا أو الأم الأبناء معه. طيب الابن يطلع عند الأب اللي هو درجته أعلى مثلا عشان يتحصل لما يرى فيه الدرجات العلى وهو في هذه الدرجة الدنيا وليس فيها أدنى، ولا الأب ينزل من الدرجات العلى عشان يشوف الأولاد وبقية الأسرة في درجة دنيا؟ لا لا، انظر إلى الفضل. الأولاد أو من هم في الدرجة الدنيا يصعدون لمن هم في الدرجة العليا، فيلحق أولئك أو يلحق هؤلاء بأولئك، كما حكى ربنا، كما قال ربنا عز وجل مبينا أن الذرية تلحق بالآباء، وكذا الآباء بالذرية، ومن كان في درجة أدنى إلى من هو في درجة أعلى، ولا يكون العكس منه. قال ربنا سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والآية تحدثت عن الفضل وعن العدل. الفضل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لكن الأعمال الصالحة أقل. جاء الفضل من الله عز وجل، ألحقنا بهم ذريتهم، ولأن أعمال الأولاد يمكن أن تكون في ميزان الآباء والأمهات، لذلك قال ألحقنا بهم ذريتهم. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم حين كانوا في تلك الدرجات لم ينقصوا، إنما جاء فضلنا فألحقناهم بمن هم أعلى منهم. أما مقام العدل كل امرئ بما كسب رهين. هذا ومن صور هذا النعيم لأهل الجنة الذي جمع بين الحسي والمعنوي معا، أن كل ما يتمناه ويشتهيه الإنسان في الجنة، وكل ما تلذ به الأعين، يجد ذلك قريبا منه، نعيما مقيما عظيما، فيما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، وهو قول ربنا عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبينما أهل الجنة في الجنة في هذا البستان العظيم حيث ثمار الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان لأصحاب الجنتين ومن دونهما جنتان، إنما ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: فيهما من كل فاكهة زوجان. هذا النعيم أو هذه الفواكه تكون في متناول أيديهم وأفواههم، وجن الجنتين دان كما قال: وذللت قطوفها تذليلا. ثم هي لا تنقطع في فصل من الفصول ولا تمتنع لسبب من الأسباب: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولذلك قال: أكلها دائم وظلها. أعظم ما في هذا النعيم، لا، ليس أعظم بإطلاق، إنما أفضل ما في هذا النعيم أنه كما قال الله عز وجل: وأتوا به متشابها، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كل فاكهة تختلف عن الأخرى، وكل يوم غير الآخر، وكل مذاق يختلف عن الآخر، حتى أثناء الوجبة الواحدة في اليوم الواحد، سبحان الله العظيم، مع الفاكهة الواحدة فضلا عن غيرها من الفواكه. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا. النعيم المعنوي هم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. كما قال: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. كل صور النعيم في الجنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. لما القرآن يقول مثلا عن أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، إذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق وشوكه كثير، والشجر الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل، يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنها، حتى إن الثمرة الواحدة منها تنفتق عن 70 نوعا من الطعوم والألوان التي يشبه بعضها بعضا، فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة الثمار كالتفاح والنخل والعنب وغير ذلك، وما ظنك بأنواع الرياحين والأزهار. وبالجملة ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله من فضله. لكن ما هذا النعيم

وبالتي قبل غروبها العصر من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر مع رؤية الله عز وجل. إن الأبرار الأخيار ليرون ربهم عز وجل وهم على أرائكهم وسرورهم كما يرى القمر في مثل هذه الأحوال، يرون الله تعالى أيضا في المجمع الأعم الأشمل وهو في مثل أيام الجمع في الدنيا، والمسمى في الجنة بيوم المزيد، وإنما سمي بيوم المزيد لأن أهل الجنة يزادون فيها، يزادون رؤية الله جل في علاه، فيزدادون كرامة ويزدادون جمالا، كما قال ربنا جل وعلا: لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو رؤية الله عز وجل، كما قال أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله وعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم تثقل موازيننا وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. نسأل الله من فضله، نسأل الله المزيد. خطب أبو موسى الأشعري خطبة على منبر البصرة فقال: إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون ويرون الحلى والحلل والأنهار والأزواج المطهرة، فيقولون: نعم، قد أنجزنا ما وعدنا. فيقول ذلك ثلاث مرات، فيقول: قد بقي شيء. إن الله يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ألا إن الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، كانت هذه بعض صور من نعيم الجنة المعنوي فوق الحسي. ويبقى السؤال: فهلا من مشمر لها؟ فهلا من مشمر لها؟ وهلا من مستعد لدخولها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ألا مشمر إلى الجنة؟ ألا مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا، في حبرة في حبرة ومضرة، في دور عالية سليمة بهية. قالوا: يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. ألا من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، ما فيها أي مشاكل ولا خطر ولا مصاعب ولا حزن، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد، يعني بلا حد ولا خد، وفاكهة كثيرة يعني لا مقطوعة ولا ممنوعة، نضيجة ليست في أولها، ناضجة جميلة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدا، يعني في خلد أبدي، في حبرة حبور فرح سرور، ونظرة في دور عالية سليمة بهية. قالوا يا رسول الله نحن المشمرون لها، قال قولوا إن شاء الله إن شاء الله. نسأل الله أن يعيننا على أن نعمل كل عمل يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار. وها هو ربنا عز وجل مع مسك الختام يدعونا إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويرغبنا فيها قائلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نسأل الله من فضله، هل من مشمر لها؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسألك من فضلك العميم، نسألك من فضلك الكريم. هل من مشمر لها؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صفات أهل الجنة: التائبون العابدون الحامدون السائحون، أي الصائمون أو المجاهدون، السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين. وأختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فاللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هذا فما أعظم وصف الجنة وما أطيب ريحها ونورها وبهاءها وما أطيب فناءها وما أحسن منظرها، ولكنها حفت بالمكاره وهي الأعمال الشاقة من فعل الخيرات وترك المحرمات وملذات الدنيا وسائر الشهوات على النقيض من النار التي حفت بالشهوات. لذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا عباد الله، والكلام عن الجنة يمكن أن يطول ويطول، فلا تتسع له تلك الحلقات ولا تتسع له عشرات المحاضرات ولا لذكره المجلدات، لكنها الإشارات التي أغنت عن العبارات والعبارات التي اختصرت لنا المطولات. فنسأل الله من فضله وجوده وكرمه، إنها الجنة، إنها الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. أسأل الله لي ولكم رضا وجنة ونعيما وحسنا وحسنا وزيادة. أسأل الله الحسن وزيادة، أسأل الله عز وجل رضاه والجنة، ونعوذ به من سخطه والنار. أسأل الله توبة قبل الموت، ونسأله شهادة عند الموت وبعد الموت جنة ونعيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من واسع فضله. نسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الختام، نسأل الله أن يجعل آخرتنا نعيما وسعادة وسرورا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا دخول الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. أسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام، ونسأله الحسنى والزيادة. أسأل الله جل وعلا أن يكشف الأمة عن الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا فضل العشر الأوائل من رمضان، وأن يرزقنا كل ما فيها من خير، وأن يعيننا فيها على الطاعات وسائر الصالحات. أسأل الله تبارك وتعالى لكل من طلب مني دعاء أن يعطيه سؤله، وأن يستجيب دعوته، وأن يقضي حاجته، ويحقق رغبته، ويفرج كربته. اللهم أعطيه من الخير ما أنت به عليم. اللهم نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل. أقر أعيننا بنصرة المظلومين، أقر أعيننا بتفريج كرب المكروبين، أقر أعيننا بفك أسر المأسورين، أقر أعيننا بحسن الختام أجمعين، أقر أعيننا بشفاء صدور المؤمنين، بالانتقام من الكافرين والظالمين والمجرمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما أظلم ليل أو طلع نهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذه المحاضرة، وعلى هذا الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم والسامعين في الجنة، اللهم أمين. إذن شيخنا الكريم، كانت هذه نهاية هذه السلسلة وهذه هي الحلقة الأخيرة، أم توجد حلقات أخرى بإذن الله؟ لا، هذه آخر هذه الحلقات. إذن بالنسبة للأخيرة في هذه 45 حلقة، والحمد لله رب العالمين، ما أردنا أن نتوقع أكثر من ذلك إلا أن يشاء الله مرة أخرى يبقى فيه بقى، يعني ما شاء الله كل مرة بيكون فيها خير وفيها نفحات ليست في سابقتها. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، كنت معنا على مدار هذه الحلقات الطويلة، ويعني أتعبناكم وأرهقناكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، وبالنيابة عن جميع الإخوة في القناة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي على هذه المحاضرات، ونستودعكم الله إخوان الكرام، وإن شاء الله نلتقي بكم في سلسلة أخرى. إن شاء الله نحاول أن نبدأ سلسلة جديدة مع فضيلة الشيخ، فجزاكم الله خيرا وجزاك الله خيرا شيخنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.